بشرط صاحبه تعميما وتخصيصا تقييدا وإطلاقا ترتيبا على الصفات والأحوال كل ذلك يجب أن يتقيد به ولا يغير ولا يبدل. نعم. في جمع وتقديم. في جمع وتقديم يقول أولادي وأولاد أولادي في هذه الحالة أولادي وأولاد أولادي في مدى طائف من العلماء أن البطن الأول والثاني يستوون مثلا لو كان له ولدان ابنان زيد وعمر فتوفي زيد وبقي عمر فذرية زيد تستحق مع وجود عمهم لأن الوقفية مشرفة وجمع بين البطنين البطن الأول والثاني فإذا قال على أولادي ثم أولاد أولادي فثم هنا فرق بها بين البطن الأول والبطن الثاني وحينئذ ينبغي أن يردد على الشرط الذي اشترطه ولا يجوز أن يأخذ أحد من الدرجة الثانية مع وجود أحد من الطبقة أو الدرجة التي قبلها وهكذا لو جمع قال على أولادي هذا جمع يشمل الذكور والإناث والخنافة حتى ولو كان فيهم خنافة فإنهم يستحقون من الوقف لأنهم أولاد الله والله سمى الولد للذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى فجمع بين الذكر والأنثى قال على أولادي لكن ممكن أن يقول هذه الدار وقف على بناته فحينئذ فرق بين الذكر والأنثى فجعل استحقاق الأنثى دون الذكر فله أن يجمع وله أن يفرق. نعم. وتقديمي كما ذكرنا يقول مثلا على أولادي ثم أولاد أولادي هذا ترتيب وإذا جعل الوقف على الترتيب وجد تقيد بهذا الترتيب. نعم. فلا يعطى المؤخر مع وجود المقدم أو من هو أعلى منه مرتبة. نعم. وضد ذلك ضد الجمع وضد الجمع التفريق. نعم. باعتبار وقت لو قال مثلا المريض من أولادي أو الفقير المطلقة من بناتي فهذه كلها أوصاف ينبغي أن نتقيد بها على الفقراء على المساكين على طلبة العلم على الغرباء هذه كلها أوصاف ينبغي أن نتقيد بها ولا يجوز أن يغيرها الناظر بل يصرف على هذا القيد الذي ذكره الواقع. نعم. وعدم التقييد وقال على أولادي ولم يقيد لا بذكرها ولا بأنثى. نعم. وترتيبي كذلك إذا لم يرتب فإنه في هذه الحالة يبقى الجميع على حد سواء إذا قال أوقفت هذه المزرعة على أن تكون غلتها لأولادي والمساكين فحينئذ جمع بين أولاده والمساكين ولو قال على أولادي ثم المساكين من ذلك فحينئذ لا نعطي ترتيب هذا المساكين إلا إذا عدم أولاده فإذا نعمل بالجمع والتفريق ونعمل أيضا بالأوصاف وعدمها إذا جاءت خالية من الأوصاف فإننا نبقي الوقف على عمومه وشموله فالمقصود من هذا أنه يلزم الناظر يلزم الناظر أن يتقيد بشرط الواقع على الصفة التي ذكرها في وقفيته. نعم. ونظري هكذا النظارة لو قال نظارة هذا الوقف لي هذا يشرط يستحقه وتكون له النظارة ثم قال ثم للأرشد فالأرشد من أولاده فحينئذ تكون للأرشد أو قال للأعلم من ذريته فحينئذ تكون للأعلم والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب كتابه في الوقف